وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن قاعدة الفرار أو بعبارة أخرى التجاوز، هل تجري في الشروط أم لا؟ رأينا احنا شكان ما لنا شغل الناس ايش قالوا، بينا احنا آراء غيرنا، لكن احنا ماذا قلنا؟ نحن قلنا نعم تجري في الشروط، ولكن بالمقدار الذي تحقق فيه الفراغ او به الفراغ لذات المقدار، الزائد عليه لا. فاذا فرض ان الانسان فرغ من صلاه الظهر ثم شك في الوضوء، فالفراغ بالنسبة لأي مقدار تحقق؟ بالنسبة لصلاة الظهر. أما لصلاة العصر هل تحقق؟ لا. إذن قاعدة الفراغ ماذا تقول لي؟ صلاة الظهر واجبة للوضوء للشرع، ولا تقول صلاة العصر أيضا واجبة لأنه لم يتحقق الفراغ بالنسبة له. هذا ذكرناه في الدرس السابق ولا؟ ثم أنا بينت أنا قلت ما أدري الشيخ يلتزم بي لعله يجي، قلت لعله انا شبينت، قلت اذا فرض في اثناء الصلاة بالركعة الثانية انسان شك انا متوضأ الله، فبالنسبة للركعتين السابقتين تحقق الفراغ، مو تقلنا ولا؟ فيقول الوضوء متحقق بالنسبة للركعتين، اما بالنسبة الى الركعتين الاخيرتين بما ان الفراغ لم يتحقق اذا لا نقول الوضوء بالنسبة اليهما شنو؟ بمتحققين. هاتي قلنا وما قلنا هاتي هسه اليوم درسنا الجديد من الان سوف يشرح هذا الذي بينت آنس اليوم في درسنا الجديد يذكر الشيخ. فيقول الشيخ بما ذكرنا قاعد يتأكرر ما قاعد يبين مطلب علمي، بما ذكرنا من أن شنو الذي ذكرنا قاعدة الشرط نقول متحقق بمقدار الفراغ، بما ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله يتضح أن الإنسان في الركعة الثانية إذا شك في الوضوء فلا يمكنه أن يقول بأن الوضوء حاصل بالنسبة إلى هاتين إلى الركعتين الأخيرتين، فصلاته صحيحة إذا أم باطلة؟ إذا باطلة. فالصلاة متى تصح لو كان الشك متى؟ لو كان الشك متى؟ بعد تمامية الصلاة. إذن نفصل بين الشك في أثناء الصلاة وبين الشك بعد الصلاة. وقد أشارت إلى هذا التفصيل صحيحة علي بن جعفر سلام الله عليه أو عليهما. أشارت إلى هذا التفصيل والرواية نقراها إن شاء الله. بس أنا قدمت ذكر هذا الصحيح. الشيخ إن شاء الله بعدين يذكر. أنا قدمت الكلام على أي حال. فإذا صار النتيجة في بعض الصلاة مناسب أن نفصل بين الشك في أثناء الصلاة تفصل وبين الشك بعد الصلاة تفصل. ثم يقول قدس سره: ويمكن لمقترح منكم أن يقترح. واحد منكم يقترح هذا الاقتراح. يقول شيخي أنا بناي أفصل هذا التفصيل. طب فصل شكو بيها أحسنت. أقول بأن الشروط شروط الصلاة على قسم. قسم محل إحرازه قبل الصلاة مثل من هذا الذي محل إحرازه قبل الصلاة؟ هو الوضوء. يعني إنسان شو يكون يحرز الوضوء ويتوضأ قبل الصلاة. وقسم محل إحرازه ليس قبل الصلاة بل في جميع آنات الصلاة ولحظات الصلاة وحركات الصلاة. مثل من؟ مثل الاستقبال. مثل الاستقبال قبله. مثل الاستقبال قبله. كما كان من القبيل الأول. يعني الذي محل إحرازه قبل الصلاة مثل الوضوء. فبمجرد أن يدخل الإنسان في الصلاة يكفي ذلك لتحقق التجاوز والفراغ وتصح صلاته حتى لو شف الركعة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة في الأثنى تصح صلاته لأن محل إحرازه نقص قبل الصلاة. أقول ليش الوضوء قلنا محل إحرازه قبل الصلاة؟ لأن الإنسان متى يكون يتوضا؟ ما يصير قبل أثناء الصلاة قبل الصلاة يا أخي. أما ما كان من القبيل الثاني مثل الاستقبال محل إحرازه ليس قبل الصلاة لأن الاستقبال يمكن فيه أثناء ماذا؟ أما كان من القبيل الثاني مثل الاستقبال محل إحرازه ليس قبل الصلاة لأن الاستقبال يمكن فيه أثناء ماذا؟ إنسان ما مستقبل يستقبل في أثناء الصلاة. في مثل هذه الحالة لا نقول بمجرد الدخول في الصلاة تحقق التجاوز لا بل نفضل إن مضت ركعتان التجاوز صار بمقدار ركعتين أما بمقدار ركعتين الباقية لا لم يتعقب التجاوز فبالتالي الصلاة حينئذ شنو مثلا أي تجاوز ما صار ستبقى اليوم الصف ما نشوفه هذا الاقتراح انتهى فلرب مقترح يقترح هذا الاقتراح فيقول نحن نفصل بين ما كان محل إحرازه قبل الصلاة مثل الوضوء فإن محل إحرازه قبل الصلاة حتى أن الإنسان يمكن أن يتوضأ قبل الصلاة هنا بمجرد الدخول في الصلاة يتحقق التجاوز وتصح الصلاة حتى لو وقع الشك في أثناء الصلاة تجاوز صار بعد عن المحل محل إحرازه قبل الصلاة وبين ما لم يكن محل إحرازه قبل الصلاة فالتجاوز لا يتحقق مجرد دخول في الصلاة اقتراح جميل أحسنت ثم أحسنت ولكن مع الأسف الشديد صحيحة علي بن جعفر سلام الله عليهما تؤيد ماذا قلنا قبل قليل تؤيد ما قلناه أولا قبل اقتراحك شنو الذي قلناه قبلا أنه حتى بالنسبة للوضوء حتى بالنسبة للوضوء بمجرد الدخول في الصلاة تجاوز لا يتحقق بل إن مضت ركعتان تحقق التجاوز بمقدار ركعتين صحيح علي بن جعفر هكذا تفيد نقرأه يسأل علي سلام الله عليه يسأل أخاه سلام الله عليه يقول له إذا إنسان شك في الوضوء فالإمام سلام الله عليه يجاوب، يقول له على أنه إن كان في الأثناء عادل وإن كان بعد لم يعتم. هذه تؤيد ماذا؟ أي رد على اقتراحك حضرة جنابك أنت، ما تأيد اقتراحك. بل أيد ما قلناه أولا نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره ومن هنا يظهر. من هنا يعني شنو من هنا؟ أن قاعدة الفراغ تجري في الشروط أيضا، لكن بمقداره تحقق الفراغ والتجاوز يظهر أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وصار في الركعة الثانية وشك في الوضوء ما يمكن أن يقول الوضوء تحقق بالنسبة للركعتين الأخيرتين، لا يكفي في إلغاء الشك في الشرط، بل هذا الدخول ما يكفي، بل لا بد من الفراغ عنه. إيه؟ عن المشروع. ليش؟ لأن هذا الوضوء شرط في جميع ركعات الصلاة، في جميع أجزاء الصلاة، لأن نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروع نسبة واحدة. والتجاوز تحقق بأي مقدار؟ وتجاوز محله تحقق باعتبار كونه شر للأجزاء الماضية، أما بالنسبة إلى ما يأتي لم يتحقق تجاوز. فإذا بالنسبة لما يأتي ما يتحقق تجاوز فلا بد من إحراجه، إحراج هذا الوضوء للأجزاء المستقبلة. حضرة جنابك شنو؟ قلت اقتراحك شنو؟ تقوله الله. نعم ربما، فهذا اقتراح حضرة جنابك. يدعى في مثل الوضوء أن محل إحراجه لجميع أجزاء الصلاة هو بالنسبة لجميع أجزاء الصلاة إحراجه قبله، فإذا الإنسان دخل في الصلاة يعني تجاوز عن المحل قبل الصلاة. ربما إذا أن محل الإحراج قبل الصلاة، أي قبل خبر علما، إن محل إحراجه قبل الصلاة لا عند كل جزئين. لا يعني بعبارة أخرى ما هو يشترط ماذا؟ الوضوء بالنسبة لجميع أجزاء الصلاة. محل إحراز تواجد الوضوء لجميع أجزاء ما هو؟ بلي هو قبل الصلاة لا عند كل جزئين. ومن هنا حضرة جنابك أنت المقترح حفظك الله قد تفصل بين ما كان من قبيل الوضوء الذي محل إحرازه قبل الدخول في العبادة وبين غيره مما ليس كذلك، الاستقبال والسر. استقبال والسر محل إحراز مو قبل الصلاة، ومو لازم الإنسان ماذا يستقبل قبل الصلاة، لا وضوء يكون يتوضأ قبل الصلاة ما يجب بالأثناء، لكن الاستقبال يمكن أن يصير ويا أول جزء من الصلاة وهكذا السر، فإن إحرازهما ممكن في كل جزء، في الجزء الأول أحرز الاستقبال للجزء الأول، الجزء الثاني أحرز الإصلاح. أما بالنسبة للصلاة ما يمكن أتوصل للجزء الأول ثم أتوصل للجزء الثاني، هذا حجم يصير ساعد تأتي. وليس المحل الموظف لإحرازهما، لإحرازهما إحرازنا السفر والشي يسمون الاستقبال قبل الصلاة بالخصوص، لا محل إحراز ليس قبل الصلاة بالخصوص بخلاف الوضوء محل إحراز قبل الصلاة. وحينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني إذا محل إحراز الوضوء محل إحراز الوضوء قبل الصلاة، قبل الصلاة فلو شك في أثناء الصلاة أو شك في أثناء الصلاة في أي شيء شك في الستر أو الساتر وجب عليه إحرازه. شنو الفرق بين الستر والساتر؟ في الرسالة العملية ما أكو فصل في الستر والساتر. شنو الفرق؟ على الستر يعني أصل الستر، لو شكيت في أصل الستر أنه ساتر العورة عن يوم ساتر ومرة أدري ساترهم 100%، لكن أشك في الساتر أن هذا الساتر شنو خاف مما لا يؤكل لحمه، خاف حرير يا مولانا، خاف ما أدري من الذهب أو الشيء يسمونه. وحينئذ فلو شك في أثناء الصلاة في الستر أو الساتر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة هذا الستر والساتر للأجزاء المستقبلة. وهذا بخلاف يقولوا يا شنو شريد أقول وهذا بخلاف شنو الوضوء ما يلزم بعد احراز الاجزاء المستقبل وتجاوز صاع تجاوز تحفظ لي اياه بعد لان تجاوز صاع بمجرد دخول في الصلاه. فبس شيخنا شنو انت اقبلت اقتراحنا وما اقبلت باقتراحنا؟ اقبلت باقتراح يقول والله ها مساله لا تخلو عن اشكال لكن فد حكايه اكو فد روايه ترد اقتراحك الشريف وتأيد حكايتنا الاوليه. حكايتنا الاوليه شنو هي؟ انه نفصل بين قبل الصلاه او بين بعد الصلاه وبين اثناء الصلاه الا انه ربما يشهد لما ذكرنا من التفصيل بين الشك في الوضوء في اثناء الصلاه وفيه يعني وفي الوضوء بعد الصلاه يشهد لما قلنا اولا قبل اقتراحك يعني وبالتالي يشهد لرد اقتراحك. التفت جيدا يا أخي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو أم لا قال إذا ذكرها بعد هاي الها ما ندري شنو هاي الها شنو خاف باعتبار الطهارة نحول الوضوء بالطهارة وما أدري شنو يلا امشي. قال إذا ذكرها وهو في صلاته نقول هذا إشكال على الإمام استغفر الله هذا ظاهر هو شي يسمونه وهو في صلاته انصرف وأعادها وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك. فصل بين ما بعدية الصلاة وبين ماذا أثناء الصلاة هذا رد على اقتراح حضرة جنابك. بس قد واحد منكم يقول شيخي أكو عندي فرد شي يسمونه يسمونه أكو عدي تساؤل أو إشكال ما أدريش أقول أن تساؤل إشكال حول هاي الرواية لأن في هاي الرواية قال سألت عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء ثم يشك على وضوء يعني معناه شنو يشك على وضوء يعني يشك أن وضوء باقي أو ليس بباقي يعني أنا حتما متوافق أدري لا حتما 100% حتما متوافق لكن أشك على أنه بقى وضوئي أو انتقض بناقضين هذا مورد الصحة هذا ما كفر الصلاة قبل الصلاة بعد الصلاة أثناء الصلاة ما أدري شو وقت يجري الصحة والصلاة تكون حينئذ ماذا صحيحة لا تفصل شلون الإمام سلام الله عليه هنا نفصل قبل الصلاة بعد الصلاة فلذلك نستدرك قائلين نقول بناء على ان ليس هذا المقصود شنو المقصود بناء على ان المقصود يعني يعني يعني يعني يشك في الوضوء يعني يشك في ان اصلا متوضع هو قبلا ام لا مثلا كان عندي يقين بانه انا متوضع قبلا والان شكيت في اصل اليقين هذا الشك الثاني انا متوضع قبلا يولا يا لا من دون شك صار من دون يقين لأنه متوضع قبل كنت غافل ثم شك فالخلاصة إذا قلت أنا بس هالمقدار أريد من حده أنه الرواية ماذا تسحبها عن من عن الاستصحاب أو الاستصحاب تسحبها ماذا عنها ما أدري شو أقولها هالمقدار شنو أريده فلذلك ماذا التفت حوالي لا يقول بناء على أن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده يعني هو يقين بأنه متوضي ثم شك في أصل الوضوء أنه متوضي يعني ما متوضي قد شدد هذا يقيني هذا الذي يعبروا عنه بالشك وأنا قلت مو لازم إلا الشك السؤال مو لازم إلا يقين قبل الأصل ليه يكون قبل الأصل الآن أشوف بس هذا مو مهم الشيخ رضوان الله عليه ماذا لكن تدري الشيخ ليش ذكر باعتقاده يعني خصص القاعدة لأن الرواية قالت أن الرجل يكون على وضوء على وضوء على يعني على وضوء يعني متيقن موجي ولا فلذلك الشيخ راد يفسر ماذا بناء على هذا ويريد وهي العبارة غامضة تدري وما تدري وهي غامضة بل ويريد يخرج الشيخ بالدال يا مورد مورد الاستصحاب يعني وليس المقصود من أنه ثم يشك في الوضوء يعني يشك في بقائه لا ما الموضع السادس ان الشك. محصل هذا الموضع السادس هو ان الانسان مره يشك هل اتى بالركوع ام لم يات بالركوع. ساعات انا وما تعرف فيشك في اصل وجود الركوع. قلنا ان دخل في السجود فلا يعتني موت. قلنا يا ولا فهذا القدر. قد تطرح حضرة جنابك سؤال ثاني تقول اذا شكيت في اني هل اتيت اذا شككت في الصحة كيف. ذاك السؤال السابق لو شكيت في اصل الوجود اصل وجود الشيء سماه الركوع. الان لو شككت في الصحة لا في اصل وجود الشيء اصل وجوده محرز لكن اشك في انه اتيت به صحيحا ام لا هذا ما هو حكمه. فمثلا الموالاة بين الكلمات في القراءة واجبة ام ليست واجبة؟ واجبة. فاصل القراءة اعلم اني قد اتيت بها قرأت الحمد والي لكن ما ادري واليت ام لم اوالي لعلني هذا لا قرأت الحمد لله واسكتت واسكتت واسكتت واسكتت واسكتت واسكتت رب العار رب واسكتت هو رمد العالمين. هنا اخلال بالموالاة يعني مولانا هذا ما يجوز اقرأ غير صحيح. واحد اذا سأل قال شنو الدليل اكوهم رواية تدل على ذلك. اذا واحد سأل إذا واحد سألنا قال أكو فرد آية أو رواية تدل على أن الموالاة لازمة شو نجاوبه؟ نقول له لا أصدق ماكو لا آية ولا رواية. كم منين جبتوا هاي الأحجار؟ نقول له هاي مثل آداء أرداء ليش داء صار؟ أنا مش بابا الفاتحة لازم قراءة يعني فاتحة تدري سورة الحمد أنت ما يقول لك سورة الحمد بعد أقريت يقول الحمد بعد أقريت لا ما يقولون هاي لا قضايا قياساتها معها بعد ما يحتاج الى دليل ايش قاعد تقول على اي حال. فاذا انا اجزم باني قرات لكن لم اعلم اني هل اتيت بالقراءه الصحيحه ام لا هنا هل تجري قاعده التجاوز ام لا اكون ماجورين. وقبل ان نقول نعم او لا لعلك تقول يا شيخنا أوليس هذا الموضع رقم ستة الموضع السادس تكرار للموضع الخامس. شلون شلون خوش خوش خوش اشكال عصير لأن في الموضع الخامس هو كان كلام أنه هل تجري القاعدة في الشروط أم لا. وفي هذا الموضع الشكينا سؤالنا أنه هل تجري القاعدة في الشروط الصحيح عند شك الصحة هو معلومة منشأ الشك في الصحة أشك في الصحة أما أتيت بالصحة أم لم أتي بالصحة يعني معناه شنو يعني هل أتيت بالشرط أم لم أتي بالشرط مرجي ولا شكه الصحة دائما شك في إتيان الشرط وعدم إتيانه. فكيف عنونت موضعا خامسا بعنوان الشك في الشروط وعنونت موضعا جديدا بعنوان ماذا الشك في الصحة مع أنه واحد عين الثاني أنا شك في الصحة معناه الشك في الشرط تواجد الشرط. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ هذا لم يستعرض الشيخ هذا الإشكال لكن لمح إلى جوابه لمح فالجواب أن يقال في ذلك الموضع كنا نتكلم عن الشروط المستقلة في الوجود، لأن الشرط على قسمه، مرة له وجود مستقل مثل من الشرط الذي له وجود مستقل مثل الوضوء، له وجود مستقل. أتوضح السؤال الآن، ماذا هذا الوضوء إلى ماذا؟ وجود مستقل غير يوسد والساتر أم إلى وجود مستقل؟ صلاة شيء والساتر، هذا الساتر أعبائي أعباء ساتر أو ست شكري. أما محل كلامنا في هذا الموضع السادس في الشروط ماذا؟ غير المستقلة في الوجود، مثل الموالاة بين في القراءة، فإن الموالاة ليس لها وجود مستقل. فمحل كلامنا هنا هذا، أولا التفت له فيما تنتفع به مرتين، مرتين تنتفع به، المرة الأولى تنتفع به لدفع هذا الإشكال الذي بينه، أن هذا تكرار وما أدري شنو، وهذا غير مهم. يعني إذا أنا هذا ما منبه تعليق ما شفت التفت له، مو مهم. لا، المهم الذي راح أبين ماذا بعد ذلك. على أي حال أرجع إلى طب الموضوع، أرجع إلى طب الموضوع، أنت هذا الثاني قلت بعدين راح أشوف تفكر، أرجع إلى طب الموضوع. طب لو شككنا في صحة ما أتينا به، أتينا بالقراءة لكن شككنا في صحته، هل تجرق قاعدة البراغ أم لا؟ الابتداء، ابتداء يقول الشيخ نعم نعم تجري بلي شلون؟ ليش؟ يقول لأن الشك في الصحة شك في الوجود أيضا، شك في الوجود. أنا لما أشك في صحة القراءة التي أتيت بها أم لا، بالتالي شك في من؟ شك في من؟ في وجود القراءة الصحيحة، شك في الوجود. ولا تقل كلا ليس هو شك في الوجود، وإنما هو شك في أن هذا الموجود هل هو صحيح، يعني في صحة الموجود هل صحيح أم لا. قلت بما أن الشرط وهو الموالاة لا وجود له خارجا، هاي فائدة ثانية صار. فبالتالي يصح أن نقول نحن نشك فيما في أصل الوجود، في أصل وجود القراءة الصحيحة، وليس الشك فيما في غير وجود القراءة الصحيحة، لأن هذا الصحة هنا باعتبار الموالاة، والموالاة ما إلها وجود مستقيم. في باب الصلاة الوضوء إلى وجود مستقل، فعند الشك في الوضوء ما نقدر نقول أنا أشك في من؟ في الصلاة، يعني وضوء شيء الصلاة شيء، قول أشك في الوضوء. أما في موردنا ما موجود بالموالاة، قول ليس لا وجود مستقل، فالشك ينسب علما إلى أصل وجود القراءة الصحيح. هذا بداية هكذا يقول، ثم في النهاية يقول ولكن الإنصاف إن الأمر مشكل أن نقول بأن الروايات ماذا تشمل، لأن ظاهر الروايات لا يشمل الشك في الصحة، وإنما الروايات ناظرة تكفي في أصل الوجود. أقول هذا ماكو تحافظ إهنانه، تحافظ ماكو، خلنا ناظر إلى الشك في أصل الوجود، لكن أنت قبل شوية سويت المورد من موارد الشك في أصل الوجود. ما أدري هذا تحافظ يصير ما يصير، كل واحد يقول لا ماكو تحافظ في بيانه، ما عندنا شغل الساعة، بس ألفت نظرة. ثم بعدين الشيخ رضوان الله عليه يقول اللهم إلا أن يطلع عنا شخص يقول شيخنا ما ما كفارة ما كفارة بين الشك في الصحة وبين الشك في الوجود. ليش؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول تنقيح المناعة، هاي كل زين ترى تنقيح المناعة، يعني نقول الروايات صحيح موردها يا هو موردها شك في الوجود، ولكن العرف يلغي خصوصية الشك في الوجود. المهم التجاوز عن المحال بنظر العرف، سواء كان الشك في عطر الوجود او الشك في الصحة، اما هكذا. واما يتمسك برواية ابن ابي يعفور فان لها عموم للشك في الوجود والشك في الصحة كما سوف نقرأ بعدين، واما ان يتمسك بإصالة الصحة. نقول كل انسان اذا فعل فعل ثم شك في فعله هل صحيح ام لا، فالاصل ماذا؟ ان يكون صحيحا، وهذا اصل. لا تقول لي هذا شيخنا من جايبه هذا الاصل، هذا من جايبه؟ اكو بالقران بهذا تقول الاصل الصحة؟ اقول لك مدرسه ظهور ظاهر حال المسلم انه لا يفعل الا مو ظاهر حاله ولا بس لما تريد تصلي ظاهر حاله شنو تريد تصلي صلاه فاجئه وصحيحه، كل واحد ظاهر حاله واقعا انه يريد يصلي صلاه. فبعدين اذا شك انه اتى بالصحيح ام لا فذلك الظهور شيء عين انه اتى به صحيحا، ويؤيد هذا الظهور ويقويه روايته او موثقة ابن بكير الذي قدمها رواية الأكثرية. بعدين ابين شو مشلو بعد بعيد احتجاري يفيه المطلق خاطئ الخلاصة. شنو صار الخلاصة؟ هل تجري من اول بعد فهرس قاعدة الفراغ التجاوز في باب الشك في الصحة؟ في البداية قال نعم، لأن الشك في الصحة شك في وجود الشيء الصحيح، إذ أن كلامنا في تلك الشروط اللي ما إله وجود مستقل، وإذا ما إله وجود مستقل فالشك حينئذ لا يمكن أن ينفذ إلى نفس ذلك الشر، وإنما ينفذ إلى نفس العمل نفس الصلاة. فأنا شوف في أصل وجود الصلاة صحيح. ثم بعدين قال ولكن لا يخلو من إشكال هذا، لأن ظاهر الروايات موردها الشك في أصل الوجود، وإحنا علقنا إن ولكن أرجعنا المفروض المورد إلى الشك في أصل الوجود. ثم يقول قد تسره إلا أن يقول قائل منكم في الشك في الصحة تجري قاعدة الفراغ لوجوه ثلاثة، تنقيح المناع يعني العرف يلغي خصوصه، صحيح مورد الرواية الشك في الوجود لكن العرف يلغي خصوصه. الثاني يقولوا ياي ما أدري شو يسمونه، بعض الروايات قد يستفاد منها العموم، مثل موثقة ابن بكير قلت هذا بعدين حوالى على القراءة. والمدرك الثالث شنو هو؟ مسوسة بإصالة الصحة في فعل المسلم إذا فعل فعلا ثم شك في أنه صحيح، ظهور حالة يعين أنه شي يسمونه. فليطبق العبارة الموضع السادس، إن الشك في صحة المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان، يعني في أصل الإتيان، بل هو بل هو في الحقيقة الشك في الصحة شك في الإتيان في الوجود، لأن مرجعه يعني مرجع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الشيء الصحيح. لهذا شلون نرجع إلى الشك في وجود الشيء الصحيح؟ بل نرجعه إلى الشك في وجود الشيء يسمونه الشر، ما في وجود الصلاة الصحيحة. جواب نقول لك بابا محل كلامنا هنا نوية في الشرط الذي ما له وجود مستقل، فإذا ما على وجود مستقل فهذه العبارة تتلى من العبارات الغامضة جدا وهواية مغلقة ما تدري شبه مغلقة. بابا محل كلامنا في الشروط الذي شنو؟ ما على وجود مستقل مثل وموالاة، فمثل هذه ما ينسى بها الشك معه. ومحل الكلام هذا الأوسام الشيخ يقول إذ محل الكلام لأن محل الكلام تنعوض ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر صفة. محل كلامنا في صورة أن الشك في الصحة ما يرجع إلى الشك في ترك بعض الأمور، لأن بعض الأمور ما إلى وجود مستقل حتى نقول نشك في تركه. الوضوء إلى وجود مستقل، الشك في الصلاة الصحيحة راجع لنا إلى الشك في ترك الوضوء. يمكن أن ينسب الشك في الترك إلى الوضوء، يعني إلى وجود مستقل. التفت العبارة كل شيء. أما مثل الموالات ما إلى وجود مستقل حتى ينسب لها الشك في الترك. كما لو شك في تحقق الموالات المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية هنا ما إلى وجود مستقل حتى يقال أشك في تركها، حتى يمكن نسبة ماذا؟ الشك في الترك إليه، هذا ما يمكن نسبة الشك في الترك إليه بمعنى ما لوجه المستقل، ما يمكن نسبة الشك في الترك إليه. فإذا الشك إما ينسب التالي إلى نفس الصلاة، الشك في وجود الصلاة فهذا. لكن الإنسان هاي في البداية، في النهاية شي يقول بعد ذلك أن الإلحاق لا يفلح عن إشكال، لأن ظاهر الروايات من أخبار الشيخ، أخبار الشيخ اللي رواد في الشيء، الروايات ورد فيها كل شيء، أنه مختص بغير هذه الصورة، يعني بغير صورة شيء يسمونه، بغير صورة شيء يسمونه الشك في الصحة، ما تشمل الشك في الصحة، تقول إذا شككت في الشيء، إيه، كل شيء شككت فيه، وظاهر الشك في الشيء، يعني شك في أصلي. الوجود للشيء ما يشمل الصحة، بالي مولانا إلا أن يدعى، يطلع واحد بلك، هذا قلنا المقترح منكم بوجود ثلاثة، تنقيح المناطق، يعني أفرض مورد الرواد الشك في الوجود، لكن الحق يلغي خصوصية الشك في الوجود، يعمم للشك في الصحة بتنقيح المناطق، لأن مصبب في إلغاء الخصوصية من بعد أن العرف يرى تمام النص علما للتجاوز عن النحل، فإذا تحقق تجاوز عن النحل هذا موجب لإلغاء الشيء، سواء كان بعد الشك في الصحة في الوجود في المعادل شنو، أو مستند التحميم شنو مو تنقيح المناطق، ثاني شنو هو موثقة ابن أبي يعقوب، أو يستند فيه يعني في التعميم إلى بعض ما يستفاد منه العموم، مثل ما موثقة ابن أبي يعقوب، شورت فيها، شورت فيها إذا شككت وما انتهيت إن شاء الله في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره تشكك قولوا ياي ليس بشيء، إنما الشك في شيء لا تجوز. شوف الرواية أخي، إذا شككت في شيء وكلمة في شيء تشمل، فهم الشريط أقوله أصل وجود الجزء وتشمل شنو الصحة يا شك الصحة. أقول أولا وثانيا، أقول الكتب التعليقات هواي مهمة، أما أولا لماذا الشيخ خصص الاستفادة بموثقة ابن أبي يعقوب؟ نقطة الاستفادة، مركز الاستفادة شنو هي؟ الشيء إذا اشتكى الشيء مها، وهي كلمة في شيء موجودة كما في موثقة ابن أبي يعقوب موجودة ماذا في غيرها من الروايات؟ ليش خصص بهذه؟ يستند في التعميم إلى هذه ما إلى وجه، ولكن قد يفتح هذا الكلام لأن الشيخ خطيئ لم يخصص بهذه الرواية، لم يخصص وين ايش قال؟ او يستند الى بعض ما يستفاد منه التعميم، شوف ايش قال؟ مثل يبين تعيونك هم ضعيفة يا سمع العلماء، الم تسمع الم تنظر الى كلمة مثل يعني هذه ما لها خصوصية. يمكن أن واحد يجي سارته قبل الجواب ما أدري ما قبل كيف الطالب أرضته ما أدري عليك وعلي على ما أدري منه ليش هذا الحج. كما سنذكر اذا هاي كلمه مثل ذكر الشيخ لا لخصوصيه اخرى. الشيء الثاني هو المهم الذي اعجبه انه قبل قليل قبل سطر الشيخ رضوان الله عليه قال الظاهر من اخبار الشك في الشيء ظاهر شنو شك في الوجود. شنو صار ما ادري شلون يجب احنا ما فهمنا فرشه الواقع ما ادري. على اي حال او تجعل ارجع لافضل الموضوع المدرك الثالث للمقترح عن حضرة جنابه شنو طرحت قلت شيخنا ما اريد الاخبار هذه اخبار ما تشمل الا شك في الوجود ما اريد الاخبار يعني عندك لإثبات قاعدة التجاوز والفراغ في شك في الصحة غير الاخبار اكو عندك ثالث شيء اي ابي غير الاخبار شنو هو ظهور حالة النسبة صار في الصحة قال لي مدركة ظهور حالة النسبة كلش ها مو صار في الصحة ماذا ايه اثنين لا بعد الصحة ماذا في تعريف غير هاي روايات واردة روايات واردة بيها تجينا ان شاء الله بعد شن درس درسين ثلاثة تجينا لكن لا اثبات الصحة الذي في فعل الانسان اذا انسان اوقع البيع اوقع عقد مثلا الزوج بعد الزواج شك انه هذا ما ادري زواجي انا صحيح كان لو لا يلا اشتبني انت زين بلا اشتري ابني بعد واحد على الصحة او يجعل اصالة الصحة في فعل الفاعل المريد المريد للصحيح اي مريد للصحيح لا تنساه المريد ليش يريد يدين لك مدرك اصالة الصحة ان الانسان بما انه يريد الصحيحة هو هذا ظاهر حالة يصير انه يفعل الصحيح الا ان يجعل او يجعل اصالة الصحة اصلا برأسه اصلا برأسه يعني شنو يعني لا نرجع الى قاعدة الفراغ والتجاوز لا لا مو اذا رجعنا قاعدة التجاوز والفراغ يعني المدرك صار ياهو قولي ياي اخبار اذا صار المدرك اخبار اخبار مختصرين بالشك في الوجود لا اذا الصحة اصلا هي ايش يسمونها اصل برأسي في مقابل قاعدة التجاوز والفراغ فتجري في مهار شك في الصحة اي مدرك يا بشنو ومدركه ظهور حال المسلم صار حال مش انه لا يفعل عجيب يعني عندنا شيء صار الصحة مدركة ضعيفة ما قال كلام فخر الدين والإسلام رضوان الله تعالى عليه شنو كلامه إيه هو هذا كلامه قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الصلاة شوف الطهارة شوف إيش قال نقطة شارحة إن الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته الذي يقصد براءة ذمته فيما يقصد براءة ذمته بفعل صحيح والمفروض هو يعلم الكيفية والكمية تدري كيفية الصلاة كمية الصلاة ما تجد الصحة خبر علما إن الأصل الصحة لذلك تفكر الدين ما داير رضوان الله تعالى عليه فظاهر حال المسلم أنه لا يفهم إلا صعب مدرك يصير إصالة الصحة وإذا تريد يا أخي أقوي لك هذا الظهور هذا ظهور حالي موسى أنه لا يفعل الصحيح أقوي لك إياه عندنا رواية الأذكرية تتذكرها رواية الأذكرية لابن بكير يوم تتذكرها هو حين يتوضأ أذكر منه ترى هذه صغرى يا أخي صغرى أكو كبرى مقدرة هنا أكو كبرى مقدرة تقبلها أو ما تقبلها أذكر الكبرى المقدرة هاي وكلما كان أذكر حالة الوضوء هاي كبرى مقدرة فهو لا يعتني لشك حينئذ لا يعتني لشك لماذا؟ لأن ترك إما سهوا وإما قولوا ياي عمدا سهوا منفي ديما قولوا ياي بالأذكرية لأنه أذكر فالسهوية منتفية ترك السهوية وأما الترك العمدي عمدا تركه فهذا النفي أصلا ما يحتاج إلى أذكرية هذا بعد واضح اسكت عنه ليش واضح من باب على أنه هو يريد الصلاة ما جاي يريد يخرج ايش يريد يسوي هو؟ قلت له انا اعتبرك عمدا ليش تجي تتوضا وتتعب نفسك؟ اذا هنا كبرى مو ضماره بناء على هذه الكبرى المضمره. اذا كانما الامام سلام الله عليه يريد ان يقول بما ان ظاهر حال المسلم اراده الصلاه الصحيحه ايش اللي تقول الامام في الكبرى؟ بالتالي هاي الكبرى قوي تثبت حجية ذلك الظهور. يعني بما ان ظاهر حال المسلم انه يريد الصلاه الصحيحه فهو لم يترك شيء سهوا لانه خلاف الكريم، ولم يترك شيء عمدا لانه خلاف ظاهر حالتي انه يريد صلاه صحيحه. هذا هو شلون استفاده جميله انصافا جميله انصافا جميله صحيحه يوم صحيحه ما لنا شغل مو بعيدا صحيحه لكن جميله حلو حلو شو تسوي. الشيخ رضوان الله عليه يقول يمكن ان استفيد من روايه الاكثرية ان هذا ظهور حجه، ان الامام يريد هو يتمسك بالظهور والظهور يريد يقول حجه بهذا البيان الذي بيناه طابق العباره. ويمكن استفادة اعتباره اعتبار من هذا الظهور ظهور حال المسلم لأنه لا يريد إلا من عموم التعليل المتخلف في قوله وحين يتوضا أكثر، فإنه بمنزلة صغرى لقوله عليه السلام شنو مقدرة هاي، فإذا كان أكثر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يريد ببراءة ذنبه، لأن الترك إذا كان سهوي هذا خلاف فرض الذكر المفروض هو متذكر وأكثر، وعمدا خلاف ظاهر حالة في أنه خلاف ظاهر حالة في أنه شو يسمونه يريد الصحيح، وعمدا خلاف عشان الشيخ الدال خلاف إرادة الإبراء كان يخلي خلاف ظاهر حالها يجيبها حتى تصير شنو أنسب ويا من ويا العبارة حتى احنا نلتبه كل الزين. الموضع السابع أظن هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.